الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع إن شاء الله، كتاب قواعد الأحكام في إصلاح الأنام. كنا في لقائنا السابق، في الدرسنا السابق، كما ذكر الشيخ في فصل اجتماع المصالح مع المفاسد. هذا الكتاب كما قلنا أكثر من مرة وكما هو معلوم في القواعد المتعلقة بالمصالح والمفاسد. والمصالح كما قال الشيخ وكما هو معلوم وكما ذكرناه في دروسنا السابقة هي ما علمنا الشرع وبينها لنا أنها مصالح في الدنيا والآخرة، والمفاسد كذلك ما عرف بالشرع أنها من المفاسد الضارة في الدنيا والآخرة، أو في الدنيا أو في الآخرة. وفي هذا الفصل يقول الشيخ في اجتماع المصالح والمفاسد، إذا اجتمعت المصالح والمفاسد بمعنى وجدت وليس للإنسان خيار إلا أن يأخذ ببعضها ولا يمكنه الجمع بينها بين المصالح، ولا يمكنه التحرز عن المفسدة أو الأخذ بالمصلحة إلا بشيء من مفسدة أو مضرة، ما العمل؟ قال هناك القاعدة السابقة التي ذكرت أن إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فلا شك أنه يؤخذ بالمصالح وتترك المفاسد، وهذه قاعدة شرعية وعقلية. لكن إذا لم يمكن التحرز أو إذا تعارضت المصالح فأيها نأخذ؟ قال نأخذ بأكبرها وأكثرها نفعا ونترك الأقل، وإذا اجتمعت مصلحة ومفسدة نأخذ بالمصلحة ونترك المفسدة. إذا لم يمكن الأخذ بالمصلحة إلا مع ارتكاب المفسدة فما العمل؟ هنا في هذا الفصل قال وقدم القاعدة وذكرناها من قبل، إنه إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعنا ذلك، نحصل المصالح وندرء المفاسد، وهذا هو المطلوب وهذا هو المقصود. يقول الشيخ امتثالا لأمر الله تعالى في قوله فاتقوا الله ما استطعتم، وإن تعذر الدرء والتحصيل، يعني تعذر درء المفاسد وتحصيل المصالح كلها، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة، درأناها يعني دفعناها ويعني نفيناها، ولا نبالي بفوت المصلحة، يعني إذا لم يمكن تحقيق المصلحة إلا بوجود مفسدة ومضرة، وكانت المفسدة والمضرة مساوية للمصلحة أو أعلى منها فنترك هذه المصلحة لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. يقول كما يقول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولهذا جاء في الأخير في آخر الأمرين أن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر وحرم الميسر مع ما أثبته لهما من النفع القليل، قال فيهما منافع. يقول الشيخ منفعة الخمر بالتجارة ونحوها، ومنفعة الميسر بما يأخذه الكامر من المقمور وإلى آخره، هذه منافع دنيوية لكنها منافع تذوب وتزول ولا عبرة بها بالنظر إلى ما ينتج عن هاتين الخصلتين من المفاسد العظيمة المعروفة. يقول وإذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة، إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة، هنا إذا كانت المصلحة أعظم والمفسدة أقل، فنحصل المصلحة لأن تحصيل المصلحة التي لا يكون للمضرة مقاومة لها أو هي أقل منها، نحصل المصلحة مع يعني الوقوع، قال مع التزام في المفسدة. وإن استوت، وإذا استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما، وقد يقع الاختلاف بين أهل العلم وبين أهل الحكمة في مسألة أيها يقدم نظرا لاختلافهم في هل المصلحة أكبر أو المفسدة أكبر أعظم، الاختلاف في النظر. وبدأ الشيخ يمثل أو ذكر كأمثلة وأمثلة كثيرة سنأخذها، قال فنبدأ بأمثلة الأفعال المشتملة، الأفعال أفعال المكلفين المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان مصالحها على مفاسدها. إذن عندنا الآن بعد هذه القاعدة التي ذكرت القاعدة العامة أن لدينا الآن، سيذكر الشيخ أمثلة للاجتماع المصالح أو الأفعال، وطبعا أصل الأحكام في الشريعة الإسلامية والأحكام يعني الأحكام إنما تكون على الأفعال والتصرفات، يعني أفعال الناس وتصرفاته يحكم عليها في الشرع لأنها جائزة أو ممنوعة، محرمة أو واجبة، مباحة أو مكروهة إلى آخره، الأفعال وليست الأشياء. الأفعال متعلقة بالأشياء، وأنت عندما تفعل فعلا، عندما تأكل وتشرب وتلبس، إذن فعلك أكلك هو المحكوم عليه لأنه جائز أو ممنوع، شربك، لباسك، بيعك، شراؤك، هذه أفعال متعلقة بالأشياء التي تمارسها، فهذه الأفعال هي التي يحكم عليها بالحل والحرمة، بالجواز والمنع، بالوجوب والتراء إلى آخره. وهذه الأفعال إما أن تكون مشتملة على مصالح فتكون عندئذ مطلوبة على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة، تكون مباحة، أو مشتملة على مفاسد وعندئذ تكون ممنوعة، محرمة أو مكروهة. فالشيخ هنا يقول فنبدأ بأمثلة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان مصالحها على مفاسدها. إذا الأمثلة التي سنسمعها هي أمثلة لأفعال لا بد أن يفعلها تعرض للمكلف، مشتملة على مصالح شرعية وعلى مفاسد أيضا محكوم عليها بالشرع أنها مفاسد، مع رجحان مصالح تلك الأفعال على المفاسد إذن وقد طلبها أو رجحها، رجح فعلها الشرع. وهذه المصالح كما يقول أقسام، مصالح التي تعلقت بالأفعال مع اشتمال الأفعال أيضا على مفاسد، يقول هذه المصالح عموما، وسبق أن ذكر ذلك والآن يعيده من باب أنه سيبني عليه الأمثلة. المصالح أقسام، أحدها مباح والثاني ما يجب، يعني مصالح يجب واجبة التحصيل لعظم مصلحتها، والثالث ما يستحب من المصالح لزيادة مصلحته على مصالح الأخرى أو المصلحة المباح، والرابع من المصالح ما هو محل خلاف بين أهل العلم، لأنه قد يكون بعضهم يراه من المباح، بعضهم يراه من الواجب، بعضهم يراه من المستحب نظرا لاختلافهم في مقدار المصلحة المطلوبة شرعا. إذن فالمصالح الشرعية لا تخرج عن هذه الأقسام الأربعة، إما مصالح يعني إيش؟ يعني المنافع، إما أن تكون مباحة، وإما أن تكون واجبة، يعني إما أن تكون مباحة لأنها فيها خير وصلاح ونفع، ولكن ليست ضرورية أو ليست بالقدر الواجب عند الشرع طلبه، مباحة مثل الأكل والشرب من حيث المبدأ، كونك تأكل من المباحات، تشرب من الأشياء المباحة، تلبس ما يباح لك أن تلبسه، هذا مباح. نعم المقدار الذي لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا به من الأكل واجب الذي يقوم به، هنا ترك المصلحة إلى الوجود وهكذا. فإذا المصالح إما مباحة وإما واجبة وإما مستحبة وإما مختلف فيها بين أهل العلم في الوجوب أو الاستحباب نظرا للمصلحة، لمقدار المصلحة التي تتحقق، لا تخرج عن هذه الأقسام. فهنا الشيخ سيقول هذه المصالح هناك أفعال تتعلق بها، توجد بها هذه المصالح فيها مع وجود مفاسد متعلقة بها، وهنا كيف نتخلص من المفسدة مع تحقيق المصلحة، أو كيف نترك المصلحة نظرا للمفسدة بناء على القاعدة التي ذكرها. قال هذه أمثلة. المثال الأول، التلفظ بكلمة الكفر، سبق معنا في التسمات لكننا نعيده ثم نستمر في الأمثلة الأخرى. التلفظ بكلمة الكفر يعني كلمة الكفر مثلا إنكار وجود الله أو عدم الشرك بالله أو يعني شيء من هذه الألفاظ التي هي كفر، هذا مفسد، مفسدة شرعية وبالفطرة أيضا مفسدة، لا إشكال فيها، ما لا أحد يجام من أهل العقول فضلا عن أهل الإيمان الجادل في أن الإشراك بالله مفسدة. فيقول التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة، لكنها في بعض الأحوال تكون جائزة الفعل، يعني النطق بها التلفظ بها يكون جائزا. ليش؟ طبعا كلمة الكفر هي أعلى، يعني هي أكبر الكبائر، أشد الكبائر الشرك بالله. التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة لكنه جائز بالحكاية، هذه واحدة بالحكاية. والله سبحانه وتعالى قد حكى لنا كثير من أقوال الكفار عن الله، يعني قالوا ما يقولون بالله سبحانه يعني من الشرك إلى آخر ما هنالك. فعندما تحكي قول الكافر تقول قال فلان أو قالت الفئة الفلانية أو قال الأمة قوم هود أو قوم صالح أو قوم فرعون إلى آخره، أو فرعون وقومه كم موسى يعني قالوا كذا بالله من الكفر والشرك والإلحاد، هذه حكاية، حكاية هذه لا بأس، جائزة إذا كان فيها منفعة، إذا كان في حكايتها منفعة تقول هذا التحذير منها للتشنيع عليهم إلى آخره. ولهذا جاءت المثال المعروف عند الناس يقال يعني حاكي الكفر ليس بكافر، قال هذه لكنها جائزة بالحكاية وجائزة بالإكراه، إذا أكره عليها له يباح له يباح له أن يقولها حتى يفني نفسه من القتل، يعني لو أوذي في جسده، لو أوذي في ماله، لو أوذي أذى يعني أقل من القتل، فليس له أن يقول هذه الكلمة، يصبر يصبر على ما يصيبه ويؤذيه، وإلا ما كان يعني في ذاك الوضع الديني. لكن إذا وصل الإكراه إلى القتل، أن يكره على ما يقول كلمة الكفر أو يقتل، قال كثير من أهل العلم بل كل جميع أهل العلم قالوا يباح له، يجوز له أن يعني ينطق بكلمة الكفر عند الإكراه، والله سبحانه وتعالى قد نص على ذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذن يباح له ذلك. بعض أهل العلم ثقل يعني درجة وقال هذا لا، ليس مجرد إباحة، إذا كان إما أن يقول كلمة الكفر ونطق بها أو يقتل، لا يجب عليه أن يحافظ على نفسه المؤمنة ويقولها، يجب يلزمه ذلك، لكن الصحيح من أقوال العلم أنه جائز وليس بواجب. فيقول لكنه جائز بالحكاية والإكراه إذا كان قلب، طبعا بهذا شرط لا بد منه وإلا يكون كفر يقينا، إذا كان قلب المكره مطمئنا بالإيمان، وهذا نص الآية، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا شرط، يعني الإيمان موجود ولكن اللفظ وهو ممنوع قد أكره على أن يقوله، فلا بأس به أن يقوله إذا خاف على، إذا أكره بالقتل على القول. قال لأن حفظ المهاج والأرواح أكمل مصلحة من مفسدة، شوف لاحظ عندنا هنا مفسدة، من مفسدة التلفظ بكلمة لا يعتقدها الجنان. لو قارنت بين المصلحة هنا وبين المفسدة شرعا، المفسدة شرعا أن التلفظ بكلمة الكفر مفسدة وإعلان للكفر، وهذا ممنوع شرعا وفيه مفسدة عظيمة، وهو يعني إنكار ما لله من حق من العبودية والوحدانية إلى آخره، هذه مفسدة كبيرة. الاعتقاد لا بد منه لأنه ما أحد يدخل قلب الإنسان ويعني يجبره على غير اعتقاده، الاعتقاد أمر باطل، لكن التلفظ هنا قال إذا نظرت إلى مفسدة التلفظ وهي إعلان الكفر، يعني إنكار وجود الله أو إنكار وحدانية الله أو كذا، هذه مفسدة ومفسدة عظيمة، لكنك لو نظرت قارنتها مع ما يحصل للمكره بالقتل لوجدت أن بقاءه حيا مؤمنا معتقدا الإيمان والتوحيد وقد يخرج من هذا الحال الذي أكره فيه ويعمل خيرا ويعمل صالحا وينشر دعوة الله سبحانه وتعالى إلى آخره، لوجدت أن مصلحة بقاء المؤمن أقوى وأكبر من هذه المفسدة التي هي مفسدة التلفظ بهذه الكلمة. قال ولو صبر عليها, الشيخ يقول هذا جائز, ولو صبر عليها لكان أفضل, جاز له, لكن لو صبر عليها وقتل في سبيلها لكان أفضل في حقه, يقتل شهيدا لكان أفضل لما فيه من إعزاز الدين وإجلال رب العالمين, وما فيه من التغرير بالأرواح في إعزاز الدين, والتغرير بالأرواح في إعزاز الدين جائز, تغرير بالأرواح يعني إدخال الأرواح والأنفس بتعريضها للقتال والتلف الأرواح هذه في سبيل الله, فهذا جائز, ولهذا مشروع شرع الجهاد, الجهاد هو تعريض النفس للقتل. لماذا؟ لإعلاء كلمة الله. يقول هذا جائز, وأبعد أو أبعد من أوجب التلفظ بها, يعني من قال أنه يجب عليه التلفظ بها حماية لنفسه قال هذا أمر بعيد, لا هو جائز وليس بواجب. المثال الثاني, الآن عرفنا هذا المثال ما هو مفسدة التلفظ بكلمة الكفر مع مصلحة بقاء الإنسان مؤمنا المؤمن, أيهما أعظم؟ يقول المفسدة مفسدة التلفظ بكلمة الكفر كبيرة وعظيمة محرمة لا إشكال فيها, ولكن إذا قرنت بتحقيق مصلحة بقاء المؤمن حيا لو وجد أنها أن بقاء المؤمن حيا أعظم وأكبر من هذه المفسدة, ولهذا يقدم أو بقاء المؤمن أو إبقاؤه, وهذا نص قرآني صريح في أنه يستثنى من الكفر وال يعني والمقت على الكفر والتوحيد على الكفر بمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المثال الثاني, ما يكفر به من الأفعال المناقضة للتعظيم والإجلال إذا فعله بالإكراه, ولا يتصور الإكراه على الكبر بالجنان يعني بالقتل, ولا على جحد ما يجب الإيمان به, إذ لا اطلاع للمكره على ما يشتمل عليه الجنان من الكفر وإيمان وجحد وعرفان. هذا المثال قريب من المثال السابق, يعني ما يكفر به من الأفعال إذا قيل أفعل فعلا, وهذا الفعل وذاك قول ذاك اللفظ تلفظ بكلمة الكفر, وهذا مثال للأفعال, يعني ما يكفر به من الأفعال المناقضة للتعظيم والإجلال, يفعل فعلا يناقض تعظيم الله وإجلال الله سبحانه وتعالى, هذه أفعال محرمة ولا يجوز فعلها, لكن لو أكره عليها بالقتل لاحظ لابد يكون إكراه بشيء أعظم, مجرد الإكراه بأخذ المال بالجلد بالحبس إلى آخره لا يجوز له أن يفعل فعلا يكفر به أو فعلا مكفرا بسبب إكراهه على أخذ ماله أو حبسه أو كذا, لا يصبر على هذا لأن هذا من الجهاد في سبيل الله, لكن إذا أكره بالقتل هنا قال حفظ النفس أولى من ترك هذا الفعل وإن كان مكفرا. المثال الثالث, وهذا في يعني المثالين الأولين في الاعتقادات في التوحيد, المثال الثاني في العبادة في الأعمال الحسية, ما استعمال الماء المشمس, الماء المشمس يعني الماء الموجود في يعني فرش مفتوحة أو في أوان نحاسية أو حديدية أو كذا إلى آخره ومعرضة للشمس ويحمد حماية بشدة حر الشمس, هذا أهل العلم كرهوا أن يستعمل هذا, يقولون مكروه. لماذا هو مكروه؟ مكروه لأنه ينتج عنه مضرة على الجسم, قالوا ينتج عنه نوع من البرص ونوع من كذا إلى آخر, فقالوا هذا من باب التجربة, يعني معلوم أن الماء المشمس الذي تعرض للشمس كثيرا واستعمل قد يكون له أثر ضار على جسم الإنسان, فلهذا كره استعماله. هذه معروفة عند الفقهاء, يعني يكره استعمال الماء المشمس الذي تعرض للشمس واشتد حره بسبب تعرضه للشمس, يكره. لماذا؟ قال لما فيه من مضرة الجسم. طيب قال فإن لم يجد غيره ووجب استعماله, إذا كان واحد يريد أن يتوضأ ويغتسل من جنابة أو يتوضأ وضوءا للصلاة أو نحو ذلك ولم يجد إلا ماء مشمسا فماذا يصنع؟ الآن عنده مصلحة حقيقة مصلحة ودرء مفسدة, المفسدة هي يعني عدم يعني ما يحصل أو ما ينتج من استعماله عن استعماله من المضر على جسمه, وهذه مفسدة متوقعة أو مظنونة وليست مؤكدة, ولهذا كره الاستثمار. إذا هذه مصلحة، وعنده تحقيق مصلحة وهو التطهر لأداء الصلاة، والتطهر واجب، تحقيق مصلحة عظيمة. ما أيهما أشد أكبر وأعظم في هذه الحالة؟ تحقيق المصلحة. تحقيق المصلحة، إذن تتحمل تلك المفسدة وهو ما يمكن أن يحصل من ضرر على الجسم باستعمال الماء المشمس، تتحمل ويتوضأ أو يغتسل من هذا الماء لتحقيق المصلحة وهو أن يصلي صلاته على طهارة. قال فإن لم يجد غيره، طبعا هذه إذا لم يجد غيره، فإن وجد غيره فليس له استعماله، إن لم يجد غيره وجب استعماله، لأن تحصيل مصلحة الواجب تطهر واجب أو لا؟ تطهر الصلاة واجب، تحصيل مصلحة الواجب وهو التطهر بهذا الماء أولى من دفع مفسدة المكروه، وهو يعني منع ما يمكن أن ينتج عنه من ضرر. أو نقول لأن تحمل مفسدة المكروه أولى من تحمل مفسدة تفويت الواجب. فنحن الآن بهذا المثال إما أن نقارن بين مصلحة تحقيق مصلحة ودفع مفسدة، أو نقارن بين دفع مفسدة بمفسدة، يعني تحقيق المصلحة ودفع المصلحة عرفنا أن تحقيق مصلحة الواجب وهو التطهر بالماء أولى من دفع مفسدة ما يمكن أن يحصل من الأذى للجسم عند استعمال الماء المشمس. دفع مفسدة أو تحمل مفسدة أولى من تحمل مفسدة تفويت الواجب. هنا إذا قارنت نظرت إلى المفسدتين، مفسدة تحمل استعمال الماء وهو ما ينتج عنه من ضرر مقارنة بمفسدة ترك الواجب، إذا مفسدة ترك الواجب أقوى وأشد، فلنأخذ يعني تحمل مفسدة فعل المكروه وهو استعمال هذا الماء الذي ينتج عنه ضرر لتحقيق أو للامتناع والخروج من مفسدة ترك الواجب وهو عدم الصلاة أو الصلاة بغير طهور، الصلاة بغير طهور. قال فإن قيل هلا حرمتم استعمال الماء المشمس لما فيه من الإضرار بأجساد الأجساد؟ ما دام فيه مضر على الأجساد لماذا قلت منه مكروه وليس محرم؟ هذا سؤال أورده الشيخ سيجيب عليه. والرب سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا أهل الفساد، ولا الله سبحانه وتعالى لا يرضى ولا يريد لعباده المشقة الكبيرة والضرر. قال إجابة على هذا السؤال ذكر فائدة كبيرة. قال لك قلنا أسباب الضرر يعني الأشياء المؤدية إلى الضرر أكثر من حيث فيقن حصول الضرر بسبب بها. أقسام الضرر أكثر، أسباب الضرر أكثر، أحدها ما لا يتخلف مسببه عنه، يعني إذا وجد هذا السبب لابد أن يكون المسبب وموجود، يعني لازم له، ما لا يتخلف مسببه عنه إلا أن يقع معجزة لنبي أو كرامة لولي، وهذه خلاف القاعدة والعادة المعروفة يعني في طبيعة الأشياء. مثل ماذا؟ مثل إلقاء في النار، النار من عددها الإحراق، ومن ألقي في النار يلزم أن يحرق، يعني هذا الأمر الطبيعي الذي خلق الله الأشياء عليه، فالنار تحرق ومن ألقي فيها يحرق، فهذا سبب، النار سبب للإحراق ملازمة له. ومثل شرب السموم المدففة، السم الناقع، السم الشديد يعني الذي يؤدي إلى الموت، من شربه يعني يموت، يحصل به الوفاة إلا إذا كان هناك كرامة، وكأن الشيخ يشير من مسألة الكرامة للولي إلى ما فعله خالد بن الوليد عندما يعني أخذ السم من ذاك وشربه ولم يأتي يعني يطلع به شيء، لكن العادة أن السم الشديد المدفق يعني يحدث الوفاة. قال وكذلك الأسباب الموجبة، إذا وجد سبب أوجب المسبب. يقول فهذا النوع من الأسباب الملازمة لمسبباتها لا نقول بإمكانية يعني الجواز فيها والمعنى، لا نمنع تناولها أو نمنع الإقدام عليها. قال فهذا لا يجوز الإقدام عليه في حال اختيار ولا في حالك، لا يجوز الإقدام عليه لا في حال اختيار ولا في حال إكراه، لأن يعني ما لم يؤمر بل نهي نهيا شديدا الإنسان عن يقتل نفسه بأي سبب من الأسباب، فلا يجوز الإقدام عليه في حال اختيار ولا في حال إكراه، إذ لا يجوز للإنسان قتل نفسه بالإكراه. إذا هذا واحد. وسيأتي يعني الجواب على قول لماذا لم تجعل الماء المشمس محرما. قال ولو أصابه مرض لا يطيقه الإنسان، لو أصابه مرض لا يطيقه، اشتد عليه المرض وأصبح يعني شيء لا يطاق لفرط ألمه، قال لم يجز له قتل نفسه. يعني لو إنسان أصابه مرض شديد وآلام آلام شديدة ومبرحة، لكن لا يجوز له أن يقتل نفسه، والله هذا الأمر بشدي لأخي ما فيه يعني يخلص منه إلا أن يقتل نفسه، لا، ولا يجوز له ذلك، لا لم يجوز له قتل نفسه، كما لا يجوز الإقدام على الزنا واللواط شيء من أسباب الإكراه. الزنا واللواط من أكبر الكبائر، ومن ما أجمع أهل العلم جميعا بجميع الفرد المسلمة على تحريمه وعلى وجوب إقامة الحد على من فعله إذا ثبت عليه. قال من أجل ذلك لا يجوز، سبق معنا في أمثلة السابقة، لو أكره على الزنا أو على اللواط ولو بقتل نفسه بقتله بالقتل ليس له أن يقدم على ذلك، لا يجوز أن يقدم على ذلك، وله عليه أن يصبر حتى لو قتل. فهذه الأمور المحققة الحصول، محققة حصول المفسدة لا يجوز الإقدام عليها، إذن فالإقدام عليها محرم. فإذا تعارضت مع مصلحة، إذا تعارض مع وجب تقديم درء هذه المفاسد، يعني وجب تقديم نعم عدم الوقوع في هذه المفاسد. قال ولو وقع، والآن ما يزال في سياق التنبيه للأشياء من حيث لازمها مع أسبابها وعدم انفكاكها. قال ولو وقع بركبان السفينة نار لا يرجى الخلاص منها، فعجزوا عن الصبر على تحملها، تحمل هذه النار التي وقعت فعلا، مع العلم بأنه لا نجاة لهم من آلامها إلا بالإلقاء في الماء المغرق. هم الآن بين حالين، نار ساهمت المركب، والخلاص من هذه النار الإلقاء في الماء للغرق، إذن فأمامه إما أن يغرق أو يبقى فيحرق. يقول فالأصح أنه لا يلزمهم الصبر على آلام النار هنا، لما إذا استوت مدة، إذا استوت مدة الحياة بالإحراق والإغراق، مدام استوت هذه المدتين فليس له أن يعني لا يلزمه الصبر هنا في هذه الحالة، لا يلزمه الصبر على الإحراق، وإن كان في فعله الذي سيفعله أيضا إقدام على فوات نفسه بالإغراق، قال هنا لا يلزمه، لأنه البديل هو مثل ما سيقع أو مثل ما هو واقع فيه، إذا فهما متساويان إذا فلا يلزمه. يقول إذا صح، بعضهم يقول يلزمه، ولكن الشيخ يقول إذا صح أنه لا يلزمه البقاء ليحرق، بل له يجوز له أن أو لهم هؤلاء يعلم يعني له أو لهم جميع أن يلقوا بأنفسهم في البحر وإن كان يقابلهم الغرق، أنهم يعني حرقهم مؤكد وغرقهم غالب، لأن هذا مما يعني يلزم منه، يعني سبب يلزم منه مسبب. يقول أصح أنه لا يلزمهم الصبر على آلام النار إذا استوت مدتا الحياة في الإحراق والإغراق، لما؟ قال لأن إقامتهم في النار سبب مهلك، إقامتهم بقاءهم في المركب المحترق سبب مهلك لا انفكاك عنه، وكذلك إغراق أنفسهم في الماء لا انفكاك عنه، وإنما يجب الصبر على شدة الآلام إذا تضمن الصبر على شدتها بقاء الحياة. المثال الذي يعني به آلام مبرحة ليس له أن يقتل نفسه، ليه؟ لماذا؟ لأن الحياة باقية، نعم في آلام شديدة إلى، لكن هذا السبب أو سبب الآلام ليس مؤدي إلى الوفاة، فليس له أن يستبدله بقتل نفسه. أما المقارنة أو الخيار بين إحراق نفسه بين بقائه مختلفا أو إلقاء نفسه بالبحر فهما متساويان في الهلكة أو في المفسدة، فله أن يفعل هذا أو يفعل هذا. قال: وها هنا لا يفيد الصبر على ألم النار شيئا من الحياة، فتبقى مفسدة وبقاؤه فيها لا فائدة لها، بقاؤه في ممثل مختلف لا فائدة منه، وإن يعني كان بديله هو أيضا مفسدة أخرى. يقول الشيخ: القسم الثاني من أقسام أسباب المضرات، أسباب الضرر، إلى الآن ما وصل إلى الجواب عن قوله لماذا لم تقول بتحريم استعمال الماء المشمس، هو الآن يقسم وسيأتي الجواب. قال: القسم الثاني ما يغلب ترتب مسببه عليه، يغلب على الظن وليس يقينا وليس ملازما، يغلب ترتب مسببه عليه وقد ينفك عنه نادرا، يغلب عليه أنه إذا حصل السبب حصل المسبب لكن قد ينفك، بخلاف ما لو ألقي في نار ملتهبة وفاته مؤكدة. يعني مثل في طبعا ليس المراد به النار يعني أدنى احتراق، لكن المراد به النار المحرقة شديدة والسم النافذ المدفئ. يقول: ما يغلب ترتب مسببه عليه وقد ينفك عنه نادرا، يعني قد لا يحصل معه، فهذا أيضا لا يجوز الإقدام عليه كذلك مدام الغالب الحصول المضرة، لأن الشرع أقام الظن مقام العلم مع أكثر الأحكام. هنا الشيخ لم يمثل بمثال لكن الأمثلة كثيرة، يعني مثلا إذا أكره على أن يكون مع سبع ضار في حظيرة واحدة وهو يعني من غير سلاح أو دفاع عن نفسه، وجوده مع السبع الضار أليس سببا يغلب على الظن أنه يعني يأكله؟ لكن يغلب على الظن، ليس ميقن، ممكن أن يفلت منه بطريقة أو بأخرى وقد يدافع عن نفسه، لكن يغلب على الظن وجوده معه يهلك. قال: في مثل هذه الحالة ليس له أن يقدم عليها، لأنه مثل الإقدام على ما على السبب الذي لا ينفك عنه مسببه. كذلك يعني من الأمثلة في حياتنا مثلا، واحد